الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر القلب. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداءك؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. أدها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلب أو قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وهذا الحديث قد مضى معنا، وهنا فيه شيء من التفصيل، والشاهد فيه بحسب الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم هذا الرجل لهذه المرأة مهرا لها، فجعل قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، أي أن تعلمها إياه. فيه دليل على جواز جعل القرآن أو تعليم القرآن أجرة في المهر. والحديث طبعا في أحكام وفوائد كثيرة، منها هذا الحكم الخاص بالنبي، وهو أنه أجاز الله تبارك وتعالى له أو أباح الله تبارك وتعالى له أن يتزوج امرأة بغير ولي وبغير مهر بمجرد أن تهب نفسها لله، كما قال جل وعلا: امرأة مؤمنة إن واهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومعنى خالصة لك من دون المؤمنين يعني هذا الأمر، هذا النوع من الزواج خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهل تزوج النبي امرأة هكذا؟ يبدو ما تزوج النبي، يعني امرأة وهبت نفسها له، وجاء هذه المرأة التي وهبت نفسها له لكنها لم تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك صرف النظر عنها. وقال ذلك الرجل الذي كان حاضرا يعني المشهد، فقال: يا رسول الله، لم يكن بك حاجة ريها فزوجنيها. فأمره النبي يعني أن يأتي بشيء لم يجد عنده، يعني شيء يمهرها إياه، لا دينار ولا درهم ولا فلوس، حتى قال له النبي: التمس لها ولو خاتم الحديد. أنمن أن خاتم الحديد ليس مهرا يعني في ذاته، لأنه ما له ثمن، لكنه لم يجد هذا، ثم زوجه النبي بما معه من القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نعم. باب استذكار القرآن وتعاهده. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القرآن، معنى صاحب القرآن يعني حافظه الذي يحفظ القرآن. شبه النبي حافظ القرآن في تفلت القرآن منه إن لم يتعاهد بالمراجعة الدائمة ويعني الاستنثار الدائم بصاحب الإبل، فإن الإبل من عادتها أنها إذا قام عليها صاحبها تعاهدها بأن جمعها وفي الليل عقلها وقام عليها حفظها، وأما إن نام ليلة وتركها نسي أن يعني تبيت في العقال أو في المحصار فإنها عند ذلك تذهب، وإذا ذهبت فإنها تتفرق، ومن عادة الإبل إذا تفرقت يعني تذهب إذا كان لها رأس فيها كفحل أو ناقة يعني تلتف تكون كبيرة فيكون معها، أو أنها تتفرق كل يعني بعير يذهب إلى وكل ناقة تذهب إلى المكان الذي ولدت فيه، تحب المكان الذي نشأت فيه فتذهب إليه فتتفرق. النبي يقول صاحب القرآن فصاحب الإبل، إن قام على يعني حفظه فتعاهده وقرأه واستذكره بقي هذا الحفظ معه، بقيت الآيات معه، وإن نام عن قرآنه ولم يتعاهده ولم يستذكر فإنه يتفلت منه ويصبح إذا جاء يقرأ القرآن من جديد كأنه يقرأ لأول مرة، كأنه يقرأ لأول مرة يحتاج الحفظ أول مرة ويتفرق القرآن منه، وهذا على خلاف أي شيء من المحفوظات الأخرى من النثر أو الشعر، فإن الإنسان قد يحفظ القصيدة من الشعر مثلا وتبقى معه وينساها يتركها يعني زمان طويل، ثم إذا جاء يعني يتذكرها ويقرأها يجد نفسه أنه يعني ما زال يحفظها، وإن مضى على هذا سنتين ثلاثة أربعة خمس سنوات عشر سنوات لكن القرآن لا، القرآن ربما أنه لو تركه شهر لم يقرأه إذا عاد عليه يستعجم عليه القرآن ويجد أنه قد تفلت منه. نعم. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكروا قرآنه فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. يعني النبي قوله بئس أن يقول الإنسان نسيت كذا وكذا، فإن هذه اللفظة نسيت كذا وكذا تحتمل الإهمال، ولا ينبغي الإنسان أن يقول هذا وينسب يعني الفعل نفسه ويأخذ يقول نسيت للبناء المجهول، والذي ينسي الشيطان فيكون هذا نسيت كذا وكذا من القرآن، فينبغي أن يجعل هنا الفعل منسوب إلى يعني إلى المجهول، يعني يبنيه إلى المجهول ولا يبنيه إلى نفسه يسلب نفسه فيقول نسيت سورة كذا وكذا، فإن تعمد النسيان طبعا كبيرة من الكبائر، كما لأن النسيان يأتي بمعنى الإهمال ويأتي بمعنى غياب الحفظ، فالإهمال فيه عقوبة شديدة كما في قول الله تبارك وتعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وهنا قال نسيتها يعني أهملتها، مو معنى أنها يعني أهملتها لم تراعيها ولم ترفع رأسا بها ولم تتفكر فيها ولم يعني تؤمن بها، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فهذا الكافر الذي أتته آيات الله تبارك وتعالى ولكنه أهملها ولم يعني ينظر فيها، ودون هذا طبعا إهمال القرآن أن يكون الإنسان حفظه الله تبارك وتعالى القرآن ثم أهمله يعني لا يطالعه ولا يستذكره، فهذا كمان يعني فيها ذنب عظيم، ثم يعني النسيان اللي هو الغياب من الذاكرة هذا يقع لكل أحد، فالإنسان إذا صار معه شيء من هذا أن يقول نسيت سورة كذا وكذا ولا يقول نسيت ببناء الفعل نفسه، لأن هذا فيه يعني كلام بالشر وربما يعني أقره على نفسه يكون هذا أمر عظيم، فينبغي أن يقول كذا نسيت سورة كذا وكذا حتى يعلم أن هذا من الشيطان وأنه يقوم يستذكر ويعود إلى يعني الفات. نعم. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. حديث أبي موسى: تعاهدوا القرآن، قل من تعاهدوا القرآن وما تعاهدوا، يعني خلي عهدك به دائما قريب، لأن يعني تكون مواليا ل يعني استذكاره ومطالعته وحده. فوالذي نفس محمد بيده، فالذي نفس بيده يقسم النبي لهو أشد تفصيا، تفصيا يعني خروبا وخروجا وانقطاعا من الإبل في عقلها. الإبل يعني المعروف يعني أنها بمجرد ما فك عقالها فإنها تنطلق. فالعقل بالنسبة للقرآن هو المعاهد تعاهد والحفظ، يعني خلاص عقلت الآية، يعني أمسكتها، إن تركتها وأهملتها خلاص كأنك فكت عقالها أكثر. نعم. باب القراءة على الدابة. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. هذا القراءة على الدابة، يعني يجوز أن يقرأ الإنسان القراءة على دابته. والنبي يقول هذا عبد الله بن مغفر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ على دابته سورة الفتح، يعني يقرأ ما يقرأ نفسي أو النبي يقرأها ويسمعها الناس ومن صلوات الله وسلامه عليه. سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم. باب تعليم الصبيان القرآن. حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. نعم. المفصل هذا يعني اصطلاح لآخر القرآن، قيل أنه من عند سورة قاف وقيل من عند الحجرات إلى آخر القرآن، هذا المفصل، وكان يسمونه المحكم. ابن عباس يقول يعني توفي النبي يعني وهو غلام يقول وقد قرأت المحكم، يعني حفظ من القرآن إلى يعني سورة الحجرات أو سورة قاف. نعم. فإن البخاري بوب على هذا قال باب تعليم الصبيان القرآن، لأنه يعتبر يعني ابن عباس في هذا صبي لم يعني يبلغ الحلم أو قرب الاحتلام، وقد حفظ يعني لهم هذه 4-5 أجزاء القرآن. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم أخبرنا بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له وما المحكم؟ قال المفصل. قال المفصل. نعم. باب نسيان القرآن. وهل يقول نسيت آية كذا وكذا وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. حدثنا ربيع بن يحيى، حدثنا زائدة، حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. نعم. هذا في دليل على أن النبي يعني كان ينسى ويذكر بعض آيات القرآن، وبخاري بوب لهذا بقوله قول الله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. سنقرئك عن طريق جبريل، كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن من عند الله تبارك وتعالى فلا تنسى، يعني ما يقرأ عليك جبريل كما قال تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه اتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان النبي لا ينسى من القرآن إلا ما أراد الله تبارك وتعالى يعني أن ينسيه الله، قال إلا يعني ما شاء الله. وهنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من وين تقول النبي سمع رجلا يقرأ في المسجد سورة، فالنبي دعا له وقال له، قال يرحمه الله لقد ذكرني آية كذا وكذا، يقول ذكرني كان النبي يعني آية في هذه السورة كان النبي نسيها، فهذا القارئ لما قرأها يعني تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، دل على هذا على أن النبي ربما كان ينسى الآية ويذكر بها صلوات الله وسلامه. شيخ هل ورد شيء من الكرادة يعني الوضوء عدة مرات يثبت العنف؟ ما أدري والله، هل أن الآن في بيت الفرعونية قاعد يعلن عن حفظ القرآن للشباب، فينقل حقي أن في واحد من الشباب يحفظ يتوضأ 4 مرات خلال ساعة، يروح يتوضأ يقول لأن تكرار الوضوء يمنع الشيطان أو يساعدني على الحفظ، هل ورد شيء؟ لا، تكرار الوضوء بدون حاجة يعني بدون أن يعمل به الإنسان شيء هذا إسراف في الوضوء ولا يحل. فإذا توضأ الإنسان لا يجوز له أن يتوضأ مرة ثانية إلا إذا صنع بهذا الوضوء شيئا، يعني كان يصلي بركعتين ونحو ذلك يكون في فترة وحد يعني طبعا إذا نقض وضوءه يتوضأ، شايف؟ أما إذا لم ينقض وضوءه وهو على نفس الوضوء فيستحب له أن يتوضأ إذا كان مر وقت وعمل بهذا الوضوء شيء، كان يكون قرأ مثلا ساعة من القرآن وفتر حصل عندي شيء من الفتور فيعيد الوضوء لينشط مرة ثانية. أما من توضأ خلص ما عمل أي شيء، لا صلى ولا قرأ قرآن، ثم يتوضأ ثم يقعد شوي سيتوضأ، هذا يتوضأ هذا حرام ما يجوز. لا هو يضع، بس يقول إن يعني لما أعيد الوضوء يساعدني على الاستمرار في الحفظ، هو نوع من النشاط من تنشيط هذا، يعني إذا قرأ له مثلا ساعة ولم ينقض وضوءه وبعدين جاء علشان نشط ثاني، طبعا معلوم أنه إذا توضأ مرة ثانية الماء ينشط الدورة الدموية ينشط الذاكرة ويرجع يقرأ من جديد فيكون لا شك أنشط للحفظ، يعني بتجديد الوضوء بعد أن يعمل به شيء يقرأ به وقت أو شيء ينشطه، هذا معلوم. نعم. استكمال الحديث، حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى عن هشام وقال أسقطتهن من سورة كذا، تابعه علي بن نصر وعبد وعمر، يعني نسيتهن أو أسقطتهن. نعم، كان قد نبي قد نسيهن صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. نعم، أصل الحديث أن النبي لما سمع هذا القارئ يقرأ من الليل دعا له النبي قال يرحمه الله ذكرني آيتين كان الذي نسيهما من السور. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كذا كيت وكيت بل هو نسي. باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتها. نعم، البخاري روى بهذا الحديث قال باب من لم ير بأسا من أن يقال سورة البقرة، وهذا رد على من كان يقول يعني لا ينبغي أن يقول سورة البقرة سورة الفيل ظنا من هذا القائل ان هذه سورة البقرة، يعني هذه ليست سورة البقرة يعني، وان يكون في هذا نوع من النقص، وانما يقول السورة التي تذكر فيها البقرة، او السورة التي تذكر فيها الفيل، او السورة التي يذكر فيها العنكبوت. وهذا القول من قائله ليس بصحيح. جاء البخاري قول ان النبي كان يقول سورة البقرة دون ان يقول السورة التي يذكر فيها البقرة. ومعلوم ان سورة البقرة ان السورة التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها شأن البقرة بقرة بني اسرائيل، جاء في قول الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة لا أخلاقه. فالحديث الذي قال من قرأ سورة البقرة او الايتين من سورة البقرة في او في اخر سورة البقرة في ليلة كفتا، قيل كفتاه يعني من حيث الأجر، يعني أخذ أجرا يعني عظيما كافيا في هذه الليلة إذا قرأ آمن رسول الله أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخر سورة هذه الآية والتي بعدها. وقيل كفتاه يعني من الدعاء، إن فيهم دعاء أعظم دعاء، فيهم دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت، يعني إذا أعطاه الله تبارك وتعالى أعطى العبد الذي قرأ هذا يعني ما في هذه الآيات من الدعاء يكفي، يكفيه من طلب الخير، لأنها فيها كل مطالب الخير في هذه. وقيل كفتاة يعني من الشرور، يعني أنها تعوذ، أنها تعوذ من كل الشرور إذا قرأ يعني هاتين الآيتين. فهذا عظيم، سواء كان المعنى الأول كفتاة قراءة وأجرا، أو كفتاة دعاء، أو كفتاة كفاه الله تبارك وتعالى يعني بالقراءة بهذا تعوذا من الشر، فهذا أمر عظيم. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاة شعب. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم فلببته فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها وأنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال يا هشام اقرأها، فقرأها القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأتها التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. الحمد لله رب العالمين. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفصل الصوت، وهو انه كان في المسجد فسمع هشام بن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهما يقرا سوره الفرقان، فسمعه يقرا قراءه غير ما هو حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، فيها حروف يعني مختلفه، معنى فيها حروف مختلفه يعني بعض الكلمات ربما في إضافة أو بزيادة أو بغير ما يعني كان عمر يحفظه. قال فكدت أساوره في الصلاة، ومعنى أساوره يعني أهجم عليه وأقطع عليه صلاته وأجعله يقطع الصلاة وأخذ. يقول ولكن انتظر تصبر وانتظر حتى انتهى من صلاته. قال فلببته، ومعنى لببته يعني أخذت بتلابيب، تلابيب اللي هي مجمع الثوب، أخذت بتلابيبه وقلت له تعالى من أقرأك هذا السورة هذه من أقرأك هذا؟ فقال أقرأنيه رسول الله. فقال له كذبت، ذلك أنه كذبت بالآن على ما عنده أنها على خلاف ما يقول. قال انطلق إلى رسول الله، فانطلق يقول وأقوده نفس ما فكه ما فكه من تلابيبه حتى جاء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله هذا سمعته يقرأ على تراه لم تقرنيه، وزعم أنك يعني أقرأته يا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اقرأ يا هشام، فقرأ يقول عمر على نفس القراءة التي كان يقرأ بها في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت هكذا أنزلت، يعني نفس القراءة اللي قرأته إياه. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأ سمع عن قراءة عمر فقال له هكذا أنزلت أنه أحسن كذا. ثم قال النبي إن هذا القرآن نزل على سبعة يعني أحرف، فقرأوا بأي يعني حرف شئتم، يعني أن الله تبارك وتعالى قد استزاد الرسول، أنه جاء في النبي أن النبي يعني قرأ القرآن يعني على حرف، قال اللهم زدني يقول فزاده، ثم قال اللهم زدني فزاده إلى أن زاده إلى سبعة أحرف، فبأي حرف قرأتم أحسنتم. فهذا يقول ابن حجر في شرحه لهذا الحديث جمعته يعني ما في قراءة المقرئين للاختلافات التي بينهم في سورة الفرقان، فجمع نحو 125 كذا نحو هذا من يعني اختلاف التنوع في هذه في قراءة هذه السورة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. حدثنا بشر بن عاد، أخبرنا علي بن مصر، أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد، فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا. باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وما يكره أن يهذه كهذ الشعر، يفرق يفصل، قال ابن عباس فرقناه فصلناه. ترتيل في القراءة يعني هو أن تقرأ مرتلة، يعني بعضها يسر بعض مع يعني تغني والإطالة أعطاء كل حرف يعني حقه ومستحقه من يعني صفات الحرف، وكذلك من المد. ورتل القرآن ترتيلا، أمر الله تبارك وتعالى رسوله، وقال النبي من لم يتغنى بالقرآن فليس منه، وقال لهم البخاري إنه لك لا يقرأ واحد هزا كهز الشعر، وإن كما يقرأ الشعر يعني بنفس السلوب السرعة التي يقرأ بها، وإنما القرآن يجب أن يقرأ ترتيلا وليس يعني كما يقرأ سائر النثر والشعر. نعم. حدثنا أبو النعمان، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله فقال رجلا قرأت المفصل البارحة، فقال هزا كهز الشعر، إنا قد سمعنا القراءة وإني لا أحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. يقول احنا كنا عند عبد الله بن مسعود، فواحد قال انا قرأت المفصل الليل السابق، يعني قرأها في صلاته يعني في صلاة من الليل، والمفصل يعني تقريبا حوالي 5 أجزاء، فأنكر عليه عبد الله بن مسعود وقال هذا كهذه الشعر، يعني إذا كنت هتقرأ 5 أجزاء في ليلة فمعنى لا بد أن تسرع في القراءة حتى يعني تكمل هذا. ثم قال له أنا يعني أنكر عليه هذا، وقال له أنا أعلم يعني كيف يعني القرآن التي كان النبي يقرأ يقرن بينها يعني في القراءة، القرآن اللي هو السورتين يقرأ يقرن بينهم في الصلاة كما كان يقرن مثلا بين الجمعة والمنافقون ربهم في سورة الجمعة، وكذلك السجدة هو الإنسان في فجر الجمعة، وكذلك سبح اسم ربك الأعلى والغاشية كان يقرأ بها قل يا الكافرون وقل الله أحد يقرن بينهما. فيقول أنا كنت أعلم في 18 سورة النبي كان يقرن يعني بينهما يعني في صلاته، وشاهد من هذا ان يعني الانكار انكار عبد الله مسعود ان الانسان يقرأ يعني هذا القراءة الكثيرة في ليلة واحدة، فان هذا سيضطر ان يكون قراءته يعني متعجلة وليس ترتيلا للقرآن. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه، قال إن علينا أن نبينه بلسانك، قال وكان إذا أتاه جبريل أطرقه فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. حديث عظيم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وتقول بأن النبي كان يعاني من التنزيل شدة يعني في الحفظ، فكان إذا جاءه جبريل بالوحي يقوم يقرأ معه حتى لا ينسى ما يستمع حتى ينتهي وإنما يقرأ معه، فأنزل الله تبارك وتعالى يعني الأمر له والبشارة، قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لا تحرك لسانك بالقراءة تعجل بالقراءة قبل الإبداع، ما يقطع إليك وحي لابد تنتظر حتى ينقضي وحي، إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه يعني أن تقرأه بعد ذلك كما يعني أنزله الله تبارك وتعالى، فإذا قرأناه يعني قرأه الملك فاتبع قرآنه سماعا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، إن علينا بعد ذلك أن ينزل الله تبارك وتعالى بيان المعنى المراد من الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يبينه للناس كما قال له الله نزلنا إليك الذكر وتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يقول فكان النبي بعد ذلك إذا جاءه الوحي استمع ما يتحرك لسانه مع الوحي، فإذا انقطع عنه قرأه كما يعني أوحاه الله تبارك وتعالى إليه دون أن يعني ينسى منه شيء. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم الأزدي حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. نعم، هذه قراءة النبي أنه كان يمد مدا، وجاء أنه يقول يعني هذه نحن 6 حركات، فكان يمد مدا ولا يعني يقرأ قراءة سريعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اذهب اليوم، وإنما كان يمد يعني مكان مد يمد. نعم. حدثنا عمرو يأتي في نعم لو كان يقطع القرآن ويمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ويخف على رؤوس الآيات. نعم. حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد باسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيمد الله يعني فيها مد، الرحمن الميم هنا حركتين، الرحيم في حركتين او اربعة او ستة اذا كانت يعني سيقف عليها اللي هو المد يعني العرض السكون. نعم. باب الترجيع. حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة، يقرأ وهو يرجع. يقرأ وهو يرجع، الترجيع اللي هو مد الآخر والرجوع مرة ثانية يعني إلى أو الترجيع كذلك بمعنى يعني مد الحرف أكثر من مرة، مثلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فيرجع يعني ترجيع لي يعني آخر الآيات مرة ثانية. باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن. حدثنا محمد بن خلف أبو بكر، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أبو موسى الأشعري، الأشعريون من أهل اليمن وكانوا لهم أصوات جميلة بالقرآن، وأبو موسى يعني كان من أحسن الناس صوتا، وكان النبي يعني يخرج أحيانا في الليل ويجلس أمام بيته وهو يقرأ القرآن ليستمع قراءته دون أن يعلمه بأنه يعني يسمع، يعلمه أحيانا في الصباح يقول لقد يعني استمعت إلى قراءتك البارح، البارح كنت أسمع قراءتك، يقول له يا رسول الله وعلمت أنك تسمع أحبرته لك تحذيرا، ما أنا حبرته وحسنته فيقرأ في أحسن صورة من هذا. وقال له النبي لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، مزمار اللي هو حسن الصوت يعني، مزمار آلة الزمر المعروفة، آلة الزمر تحسن يعني صوتها حسن يعني، فسمي تحسين الصوت بالمزمار، وليس هنا يعني هذا فيه إباحة للمزمار، فإن المزمار من آلات الطرب وهو من آلات الشياطين، وإنما المقصود حسن الصوت الذي يعني يقرأ به القارئ. وقوله من آل داود، لأن داود عليه السلام الله أعطاه صوت حسن جدا في القراءة، حتى إنه من حسن صوته كانت الطير تقف في السماء تستمع له، جاءت الطيور من حسن صوته تقف تستمع لقراءته كما قال الله جل وعلا والطير صافات، قال تبارك وتعالى يا جبار وزي معه الطير وألن له الحديد، وقال الآية ايش الطير هو بمعنى يا جبال أوي معه الطير ولنا له الحديد، في ثاني الآية الآية الأخرى يذكر الله تبارك وتعالى فيها يعني أن الطير تجتمع وتستمع لقراءته، وأحيانا تؤوب معه، تؤوب معه يعني ترجع معه آخر يعني آخر مثل. فداود عليه السلام الذي أعطي هذا الرسول شبه بموسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال له لقد أوتيت يعني من حسن الصوت يعني مزمار من مزامير آل داود، وكتاب كتاب الذي أنزله الله على داود يسمى المزامير، لأنه يعني يتغنى به، وهو كتاب ليس كتاب أحكام وكتاب عقيدة، ولكنه كتاب ذكر وكتاب دعاء أذكار وأدعية كان يقرأ بها ذكرا لله تبارك وتعالى ودعاء بهذا الصوت الحسن، وهذا مما يعني فضله الله تبارك وتعالى به وميزه. والقرآن الحمد لله يعني في هذه الخاصية، فإن الله تبارك وتعالى جعله كذلك يعني مهيئ لتحسين الصوت به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله شيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. والنبي حسن الصوت هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يتغنى بالقرآن ويرجعه صلوات الله وسلامه ويرتله كما أمره الله تبارك وتعالى.